هذا مال جملته هذا مال البيع يتلف من ملكه والبيع ضامن له. أما الغصب ما هو؟ لا ما هو الغصب. ها؟ لا ما يورث. ما هو ملكه؟ كل فيه على الناس كذي فاسد الحين إلا أن به مقرر للإمام يحيى حميد الدين وهو ذكر في التاج قال إن العقود دي بيسبروها اليمني إنها صحة سبرت الإيجاب والقبل ولا قال لأن الأدلة دلت على أن المراد بالبيع التراضي ما تضمن التراضي الذي هو أنا أقدر أن الصحيح أرجح صحته إذا قد به ألفاظ دلت على البيع لو ما هي هذه الألفاظ المحددة في الأزهار الحين يقول اعطيني وهذا لك الثمن حتى يتكلم وقبض الثمن واذا قبض المبيع ها خلاص بتعاد اذا كان دكان اذا لقي الفاظ في عرفهم انها بيع في العرف لقي الفاظ عقد وتيجي تعرفك مثلا عندي دكان لقي واحد طلبني حاجات ما يقول عندي ارجع اسال واحد لأنه أبلي أدوان وصل عندي ولا قاعد زرط ولا شيء وجاء حاسب فيما بعد على بصمة ما بعد ما فهمت وراح عندي أدوان دكاني وأنا أتصل واحد يحبلي أدوان هذا ولا هبت أنا زرط ولا بالبيع مني ولا يبقى بالحبل تيار أدوان وجاء حاسب فيما بعد هل لا هو غير صحيح إن عمله غير صحيح بس إن الظاهر جوازها ما يمحرم مثل بيع التراضي يقول إحنا عشرين حملة وما حددها سلمها ثمن ما يريد أن يعين لكن ما يجي مثل تقدم أنها تميز الأرض ما يميزها من الجهات الأربعة إذا هي مجهولة فالبيع فاسد لكن إذا قبضها المشتري بإذن البائع بدون ملكه كيف يقول صورة القبض؟ قبض الأراضي يتصرف فيها ما يحرثها ولا يبني فيها ولا إذا هي مجدرة مجدرة يستلم المفاتيح ويدخلها إذا دعوها مثلا مسمى نعم درعان درعانها قبل الغرب لا بعد الدرع ان يوافق على درعتها ما يغرس فيها شيء ويتداور فيها ويقعد يتداور ها يتداور فيها ايوه بدو قبل